الزمن ما يملك الحل بإيديه، المشكلة في الناس، كل شي في الأرض مقدور عليه إلا كلام الناس. ما يفيدك لومنا، كل تبي ترضي جميع الناس. الزمن ما يملك الحل بإيديه، المشكلة في الناس، كل شي في الأرض مقدور عليه إلا كلام الناس. ما يفيدك لومنا، كل تبي ترضي جميع الناس. خذ كلام الحق لا توقف عليه، تحسب حساب الناس. الزمن ما يملك الحل بإيديه، المشكلة في الناس، في الناس، كل شي في الأرض مقدور عليه إلا كلام الناس. ما يفيدك لومنا، كل تبي ترضي جميع الناس. راقب الدنيا وصدرك لا يضيق، لو عشتها في يوم لك عدو فيها ولك فيها صديق، يمكن يخونك يوم. تعبر أيامك ولو عمرك رحيق، والأمس لك واليوم. ناس تكسبهم وفي عرض الطريق لابد تخسر ناس. الزمن ما يملك الحل بإيديه، المشكلة في المشكلة الناس، في الناس، كل شي في الأرض مقدور عليه إلا كلام الناس. إلا كلام الناس. ما يفيدك لومنا، كل تبي ترضي جميع الناس. اختلاف الناس يفتيك ويجيب، ما بين شر وخير، كم قلوب للمعايب تستجيب وقلوب فيها خير. وان بغيت الخير في عمرك يطيب، فتأكد ان الخير لو تركت الناس يا قلب الحبيب، وارضيت رب الناس. الزمن ما يملك الحل بإيديه، المشكلة في الناس، كل شي في الأرض مقدور عليه إلا كلام الناس. ما يفيدك لومنا، كل تبي ترضي جميع الناس.